الحمد لله، بلغ من حرمة الجار أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، ولأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. ولذلك لا بد أن نراعي حرمات الجيران ونحفظ أعراض الجيران وأموال الجيران، نسأل الله أن يعيننا على حقوقهم.